الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرنا من بداية هذا اليوم نبدأ بالقراءة في صحيح البخاري إن شاء الله وتكون هذه القراءة هي القراءة الأولى القراءة سريعة بدون تعليق ولا شرح لنمنح لكم الإجازة لرواية صحيح البخاري القراءة الثانية إن شاء الله إذا وفقنا الله وأحيانا تكون بشيء من التفصيل والتعليق وقبل بداية القراءة حسب طريقة بعض المحدثين رحمهم الله جميعا الذين كانوا يفتتحون الدروس في الحديث بالحديث المسلسل بالأولية وكثير منكم قد أخذ الإجازة في الحديث المسلسل بالأولية ومن لم يأخذ وحضر هذا الدرس وهو يريد استمرار فيمكن أن يحصل على هذه الإجازة والحديث المسلسل بالأولية هو ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن وتبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء هذا الحديث معروف في كتب مصطلح الحديث الحديث المسلسل بالأولية فكما سمعتم أنتم مني أول مرة هذا الحديث فكذلك أنا سمعت أيضا من شيخي هذا الحديث أول مرة وهو يقول إنه سميه أيضا من شيخه هذا الحديث أول مرة إلى أن يصل هذا التسلسل إلى سفيان بن عيينة رحمه الله وينقطع هذا التسلسل ينقطع متى ينقطع إلى سفيان بن عيينة المتوفى سنة 198 ينتهي هذا المسلسل وهو رواه عن عمرو بن دينار وهو يروي عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث يسمى المسلسل بالأولية ولكن السلسلة هذه السلسلة الأولية تنتهي إلى أين تنتهي إلى سفيان بن عيينة عرفتم هذا إخواني هذا طيب هذا بالنسبة لي هذا الحديث المسلسل بالأولية أما بالنسبة لصحيح البخاري فإني سمعت صحيح البخاري من أوله إلى آخره من شيخي وسوف تسمعون هذا الإسناد إلى البخاري رحمه الله سمعت من شيخي وهو يروي عن شيخه وهو يروي عن شيخي إلى صاحب الكتاب وهو الإمام البخاري رحمه الله ثم نواصل هذه السلسلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثلاثيات البخاري، فتكون بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 24 واسطة، 24 واسطة. الآن السند العالي في العالم الإسلامي هي 23، وسند النازل درجة، وأنتم نزلتم درجة، وأنتم نزلتم درجة. فهمتم كلامي هذا؟ يعني السند العالي في العالم الإسلامي كله من الشرق والغرب، العالي كم؟ 23، وعندي كم؟ 24، وأنتم نزلتم أيضا درجة، صرت كم؟ 25. عرفتم هذه النقطة هذه؟ طيب، أشهر روايات في صحيح البخاري هو ما رواه نعم الفربري، محمد بن يوسف الفربري. طيب، قبل الرواية هذه نقطة مهمة، هي أن البخاري رحمه الله كما يقال إنه كان يؤلف الكتاب 3 مرات، كل كتاب كان كام يؤلف؟ كيف؟ 3 مرات. ما معنى 3 مرات؟ يعني 3 طبعات زي ما نقول اليوم؟ نعم، يعني زي ما مثل ما نقول اليوم 3 مرات، يعني يؤلف كتابا ويقرأ للتلاميذ، وبعد 2-3 سنوات يغير ويبدل ويحذف فيأتي بنسخة جديدة، هذه نسخة ثانية، وبعد سنوات يأتي بنسخة جديدة تكون هذه نسخة ثالثة، وهي تكون معتمدة، وهذه النهائية. هذه النسخة الثالثة هي نهائية، فنسخة المعتمدة والأخيرة هي نسخة الفربري المتوفى 320. يقول سمي البخاري 90,000 رجلا، سمي البخاري 90,000، ولا يروي عنه إلا أنا بس. عرفتم هذا إخواني؟ الحاضرون كم؟ 90,000، والفربري يقول ولا يروي من هؤلاء أحد إلا أنا. هذه رواية معتمدة عند الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ويخرج عليه الروايات الأخرى، وهي الآن موجودة في الكتب حوالي 11 رواية، 11 رواية. جمع الإمام شرف الدين محمد بن علي اليونيني المتوفى 701. من هو شرف الدين؟ علي بن محمد اليونيني. جمع هذه النسخ كلها وكتب نسخة مصححة صحيحة من جميع هذه النسخ، وسميت هذه النسخة هي نسخة اليونينية. الآن أصح نسخة في العالم كله هي نسخة إيش؟ اليونينية. يونين بلدة قريب من بعلبك. بعلبك أين هو بعلبك يا شيخ؟ لبنان، في لبنان، أي قريب من بعلبك، مدينة اسمه يونين. يونين ينسب إليه هذا الإمام، وهو شرف الدين علي بن محمد اليونيني، فالنسخة الصحيحة في العالم الإسلامي كله هي نسخة اليونينية. وفي سنة 1311 سنة كام؟ 1311 بأمر من سلطان عبد الحميد، بأمر من سلطان عبد الحميد اجتمع 16 شيخا من شيوخ الأزهر وطبعوا نسخة صحيح البخاري معتمدين على هذه النسخة اليونينية. الآن خلاف بين أهل العلم، هل هم اعتمدوا على النسخة وقارنوه باليونينية أو نسخة يونينية هي التي تبعوها؟ عرفتم فرق بين الاثنين؟ ولكن بالتأكيد أن النسخة اليونينية المحفوظة في خزانة الملك في اسطنبول هذه النسخة لا تزال موجودة، وهذه النسخة نقلت إلى جامعة الأزهر سنة كم؟ 1311. فاللجنة المكونة من جامعة الأزهر لمراجعة صحيح البخاري استفادت من هذه النسخة. كما قلت أنا ليس عندي علم باليقين هل هم تبعوا نسخة اليونينية أو تبعوا على نسختين وصححوا على نسخة يونينية. عرفتم أي نقطة؟ هذا في فرق بين الاثنين أم لا؟ عرفتم فرق بين الاثنين؟ أنا ليس لي علم فلهذا لا أستطيع أخوض فيها، ولكن بالتأكيد كما قلت لكم إن هذه النسخة المحفوظة الآن في خزانة الملك في اسطنبول نقلت إلى القاهرة إلى جامعة الأزهر كما هو مصرح في المقدمة. فإما أنهم اعتمدوا على هذه النسخة أو اعتمدوا على نسختين وقابلوه على نسخة اليونينية، فلذلك نقول الآن أصح نسختين لصحيح البخاري هي نسخة السلطان عبد الحميد. أصح نسختين، عرفت النقطة يا إخواني هذه؟ لماذا؟ لأنها قوبلت بالنسخة اليونينية. والكلمة الأخيرة، هذه النسخة خطها جيد مقروء، وقام أحد من شيوخنا هو الدكتور محمد مصطفى العازمي في الرياض فقام بالطبع النسخة المخطوطة، النسخة المخطوطة نفسها. عرفتم هذا؟ يعني صور المخطوطة، صور ايه المخطوطة وطبعه نفس المخطوطة، فيها سماعات، فيها السماعات والمجالس وتعليقات من اليونيني وغيره، ليس من اليونيني، الذين قرأوا نسخة يونينية يعني ابن حجر وابن عساكر وغيره الذين اتلوا على نسخة يونينية وعلقوا عليها، هذه كل تعليقات موجودة على هذه مخطوطة. لماذا قام هو بطبع المخطوطة هذه؟ لأن في النسخة السلطانية حذفت هذه التعليقات والسماعات. فهمت النقطة هذه؟ في النسخة السلطانية ماذا قلنا؟ ماذا قلنا؟ حذفت التعليقات والسماعات. وأنتم لعلكم تقدرون أن النسخة كلما كثرت فيه السماعات تكون هي أدق وأصح، بأن هذه النسخة كان عند الشيخ فلان، كان عند الشيخ فلان، كان عند الشيخ فلان، وعلق عليه فلان، وعلق عليه فلان. كلما كثرت التعليقات والسماعات فعند المحدثين تعتبر هذه النسخة أجمل من غيرها. فالنسخة السلطانية كما قلنا إخواني هي من صح نسخة صحيح البخاري، ولكن حذف منه التعليقات والسماعات. فلذلك قام شيخنا المصطفى العازمي في الرياض وصور النسخة هذه نفسها تصوير. عرفتم هذه؟ مثل ما رأيتم تهذيب الكمال، رأيتم قبل هذا، قبل 30 سنة، قبل يطبع على ب30 مجلد، هذا طبي 3 مجلدات. نحن استفدنا، نحن قرأنا المشكلة، نحن قرأنا منها، استفدنا منه إيش؟ مخطوطة قبل أن يطبع، الآن طبع، يعني قبل أن يطبع بشكل الآن ب30 مجلد كان 3 مجلدات ضخم. إيش الكتاب هو؟ تهذيب الكمال. فمثل تهذيب الكمال طبي الآن النسخة اليونانية على نفس على إيش؟ على المخطوطة نفسها. عرفتم إخواني هذه كلها؟ هذه ما يتعلق بالمقدمة، مقدمة صحيح البخاري. الآن تسمعون إسنادي إلى صحيح البخاري. خذ عبد الله اقرأ هذا الإسناد إلى صحيح البخاري، وبعد ذلك نبدأ بالقراءة إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. ابدأ شيخ. شو؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصل الصوت؟ طيب، هذا إسنادي إلى صحيح البخاري، وأنتم إن شاء الله إذا أحيان الله وكملت القراءة فتأخذون هذا الإسناد. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قلتم أحسن الله إليكم، إسنادي إلى الجامع الصحيح المختصر المسند من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري. الحمد لله، لقد قرأت صحيح البخاري بالكمال والتمام في عام 86 بعد 300,000 على العلامة المحدث الشيخ الحافظ عبد الواجد بن عبد الله الرحماني المتوفى سنة 90 بعد 400,000، وهو قد حصل على القراءة والإجازة في عام 49 بعد 300,000 عن الشيخ أبي القاسم علي بن عبد الرحمن الأعظمي المتوفى سنة 73 بعد 300,000، وقد حصل له الإجازة والقراءة عن 3 من المحدثين، أولهم أبو النعمان عبد الرحمن الأعظمي المتوفى سنة 57 بعد 300,000، وثانيهم الشيخ الثبت أبو العلي محمد عبد الرحمن ابن عبد الرحيم المبارك فوري المتوفى سنة 53 بعد 300,000، صاحب تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، وثالثهم الشيخ الثبت الحافظ عبد الله بن عبد الرحيم الغازي فوري المتوفى سنة 37 بعد 300,000، وقد حصل لهم إجازة والقراءة عن الشيخ الثبت الإمام السيد نذير حسين الدهلوي المتوفى سنة 20 بعد 300,000، وهو حصل القراءة وإجازة عن الشاه محمد إسحاق الدهلوي المتوفى سنة 68 بعد 200,000، وهو حصل القراءة وإجازة عن الشاه عبد العزيز الدهلوي المتوفى سنة 39 بعد 200,000، وهو حصل قراءة وإجازة عن أبيه الشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي صاحب حجة الله البالغة المتوفى سنة 76 بعد 100,000. وقال شيخ ولي الله أخبرني شيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني المتوفى سنة 45 بعد 100,000، قال أخبرني والدي الشيخ إبراهيم بن حسن الكردي المدني المتوفى سنة 1 بعد 100,000، قال قرأت على شيخ أحمد بن محمد القشاشي المتوفى سنة 71 بعد 1000، قال أخبرنا أحمد بن عبد القدوس الشناوي المتوفى سنة 32 بعد 1000، قال أخبرنا الشمس محمد بن أحمد الرملي المتوفى سنة 40 بعد 1000، قال أخبرنا الزين الدين زكريا بن محمد الأنصاري المتوفى سنة 35 بعد 900، قال قرأت على الحافظ بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 52 على 800 بسماعه لجميع على أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد التنوخي الدمشقي المتوفى سنة 800 بسماعه لجميع على المسند المعمر أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار الصالحي المتوفى سنة 30 بعد 700 بسماعه على سراج الدين أبي عبد الله الحسين بن المبارك الزبيدي المتوفى سنة 31 بعد 600 بسماعه على أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب بن إسحاق السجزي الهروي المتوفى سنة 53 بعد 500 بسماعه على أبي الحسين عبد الرحمن بن محمد بن مظفر الداودي المتوفى سنة 67 بعد 400 سباعا على أبي عبد محمد عبد الله بن أحمد بن حموية السخسي المتوفى 81 بعد 300 عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن المطر الفوضي المتوفى 20 بعد 300 سماعا عن مؤلف أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري المتوفى 56 بعد 200 عن محمد بن عبد الله الأنصاري المتوفى 15 بعد 200 عن حميد بن أبي حميد الطويل المتوفى 43 بعد 100 عن أنس بن مالك رضي الله عنه المتوفى 93 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثلثيات البخاري. قال شيخنا عبد الواجد الرحماني هذا سند واحد. الآن سند ثاني هذا سند عالي بدرجة, هذا في 25 درجة. الآن سند نازل وهو 24 في سند آخر. ما هو؟ ثم حصل القراءة والإجازة في عام 51 على 300 والألف على شيخ أحمد الله بن أمير القريشي شيخ حديث في دار حديث الرحمانية بدله المتوفى. الشيخ أحمد الله القريشي الآن نحن ما عصرناه, نحن أخذنا من تلميذه. الآن يوجد فقط في العالم الإسلامي شخص واحد من آخر تلميذه, فمن تيسر له حصول إجازة من هذا الشيخ وهو ظهير الدين, الشيخ ظهير الدين, فيكون إسناده عال بدرجة مني, لأن لا يوجد الآن على وجه الأرض إلا الشيخ واحد فقط الذي أخذ عن أحمد الله قريشي. سمعتم هذا؟ سمعتم هذا يا شيخ؟ عرفت أنت من هو الشيخ هذا؟ قرأت عليه؟ أي نعم أنت قرأته. إذن هو الشيخ الوحيد الآن في العالم الإسلامي الذي عنده درجة نازلة, يعني 23 بدل 24 يكون إسناده كم؟ الواسع كم؟ 23. نعم المتوفى 62 بعد 300 والألف بهذا السند عاليا بدرجة, أعني أن الشيخ أحمد الله قد حصل القراءة وإجازة عن شيخ السيد نذير حسين الدهلة وبقية الإسناد كالإسناد المذكور. كما أن الشيخ أحمد الله بن أمير القريشي أخذ أيضا عن الشيخ حسين بن محسن الأنصاري الخزوجي اليمني المتوفى 27 بعد 300 والألف عن القاضي العلامة أحمد بن القاضي الحافظ محمد بن علي الشوكاني عن أبيه المتوفى 50 بعد 200 والألف عن شيخ سيد العلامة عبد القادر بن أحمد الكوكباني عن شيخ العلامة سليمان بن يحيى بن عمر بن مقبول الأهدل عن شيخ سيد أحمد بن محمد بن شريف الأهدل عن شيخيه العلامتين عبد الله بن سالم البصري المكي وأحمد بن محمد النخلي المكي كلاهما عن شيخ إبراهيم بن الحسن الكردي المدني وباقي السند كالسند المذكور أولا. فالواسطة بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم 24 وجها حسب ثلاثيات البخاري. وإليكم شجرة إسنادي إلى صحيح البخاري. طيب خلاص جزاك الله خير. بعد ما سمعتم الإسناد إلى صحيح البخاري الآن نبدأ بقراءة في صحيح البخاري. ومن آداب هذا المجلس الذي يرغب أن يستمر لازم من الواجب أن يحضر نسخة من صحيح البخاري, هذا واحد. ثانيا لا أستطيع أتكلم الآن في أي موضوع من الموضوعات, إنما هو سرد. فمن كان لديه سؤال ليس لي من صحيح البخاري, أي سؤال يتعلق بالحديث, فبعد نهاية الدرس نعطي له 10 دقائق بشرط أن لا يزاحمون عندي, لأن الزحمة أو التزاحم عندي هذا خلاف الأدب في هذا المسجد الكريم. فمن لديه سؤال أوتي له وقت فليسأل وهو جالس في مكانه, وبعد ما ننتهي من الدرس كل واحد ينصرف بدون إزعاج, لأن أنتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسمعون الآن كلام صاحب هذا المسجد, تقرؤون الآن كلام صاحب هذا المسجد, فعليكم أن تحترموا المسجد أولا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ أخي. بسم الله. نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. فبأسانيدكم وفقكم الله تعالى إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال في صحيحه بسم الله الرحمن الرحيم كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره إنا أوحينا كلمة بسم الله هذه من التابع ليس من البخاري. البخاري ما قال بسم الله,

واصل أحد بعد المعوق أنه قال قيت أبا داوي بوبدة وعليه حلة على غلامي حلة سألت عن ذلك فقال إني سببت وجها فعيرت بأمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا داوي أعيرته بأمه إنك من فيك جاهلية إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يدي فيطعمهم مما يأكل ويلبسهم مما يلبس ويتكلفهم ما يغلبهم فإن كلفتمهم فعينوهم باب إن طائفتين المؤمن اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين قال حدث عبد الرحمن المبارك قال حدث حماد بن زيد قال حدث أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس أنا قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال أين تريد قلت أنصر هذا الرجل قال رجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه قال رحمه الله باب ظلم دون ظلم قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حا قال حدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن قامة عبد الله رضي الله عنه وقال لما زالت الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم باب علامة المنافق قال حدثنا سليمان أبو ربيعة قال حدثنا إسحاق بن جعفر قال حدثنا نافع عن مالك ابن أبي عامر أبو سهيل قال حدثني نافع بن مالك بن أبي عامر من أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آيات المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتوا من أخان قال حدثنا قتيبة قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن موت عن مسروق عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة النفاق حتى يدعها إذا أتوا من أخان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر تابعه شعبة عن الأعمش باب قيام ليلة القدر من الإيمان قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه باب الجهاد من الإيمان قال حدثنا حرامي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال انتدب الله من خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان به وتصديق برسلي أن أوجعه بما لا من أجل وغنيمة أدخله الجنة ولا نشق على أمتي ما قاتلوا خلف سيرتي وردت أن يقتلوا في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل باب تطوع قيام رمضان من الإيمان قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان قال حدثنا سامي قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سامة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه باب الدين يسمى قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة قال حدثنا عبد السلام المطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الدين يسر من يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بغدوة وروحة وشيء من الدلجة باب صلاة من الإيمان وقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم عن صلاتكم عند البيت قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجدادها وقال أخواله من الأنصار وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا و 17 شهرا وكان يعجب أن تكون قبلته قبل البيت وأنه صلى أول صلاة صلىها صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل المسجد وهم واقعون فقال أشهد بالله قد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب وأهل الكتاب فلما ولى وجهه قبل البيت وأنكروا ذلك قال زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديث أن هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا فلم ندري ما نقول فيهم فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم باب حسن إسلام المرء قال ما يكون أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبرنا وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه ويكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها وكان على ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها 700 ضعف والسيئة مثلها إلا أن يتجاوز الله عنها قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعمل تكتب له بعشر أمثالها 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها باب أحب الدين إلى الله أدومه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عن هشام قال أخبرنا أبي عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه قالت فلانة تذكر من صلاتها قال مه عليكم يعني ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما دوام عليه صاحبه باب زيادة الإيمان ونقصان وقول الله تعالى وزدناهم هدى ويزداد قوله ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقال اليوم أكملت لكم دينكم فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرات من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قال أبو عبد الله قال أبان وقال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إمام ما كان من خير. قال حدثنا الحسن الصباح قال أنه سمع جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس قال أخبرنا قيس وسمع طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجعلنا اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها وعلينا معشر اليهود نزلت اتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. قال رحمه الله باب الزكاة من الإسلام وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال حدث إسماعيل قال حدث ما يكون أنس عن عمه أبي سهيل عن أمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبد الله يقول جاء وجنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنثاء وراسي يسمع لوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسعى عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقالها علي غيرها. قال إلا أن تطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام ومضاق قالها علي غيره. قال إلا أن تطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قالها علي غيرها. قال إلا أن تطوع. قال فأدبر وجهه ويقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. باب اتباع الجنائز من الإيمان. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عفوان الحسين ومحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه ومحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اتبع جنازة مسلم إماما واحتسما وكاما حتى يصلى عليه وفغ من دفنها فإنه يجع من أجل بقراطين كل قراط مثل أحد، ومن صلى عليه ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يجع بقراط تابعه عثمان المؤذن. قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه. باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وما يحذر من إصرار على النفاق والعصيان من غير توبة لقول الله تعالى يصيب على ما فعلوا وهم يعلمون. قال حدث محمد بن عوات قال حدث شعبة عن زبيد أنه قال سألت أبا وائل عن موجاتي فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه وقال أخبرني عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى وجهين المسلمين فقال إني خاصل يخبركم ليلة القدر فتلاحى وإنه تلاحى فلان وفلان وفرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس. باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال جبريل ثم قال جاء جبريل عليه السلام وعلمكم دينكم فجعل ذلك كله دينا وبيان وما بين النبي صلى الله عليه وسلم يفدع القيس من الإيمان وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس بعثه جبريل فقام الإيمان وقال الإيمان تؤمن بالله وملائكته وبلقائه وسيرتهما بالبعث. قام الإسلام قال الإسلام أن تعبد الله ويشرك به وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتؤتي صوم رمضان. قام الإحسان وقال أن تعبد الله كأنك تراه فلم تكن تراه فإنه يراك. قامت الساعة قام المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت أمة ربها وإذا تطاول وعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة الآية ثم أدبر فقال ودوه فلم يروا شيئا. فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان. باب حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن شامع عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه قال أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له سألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك إيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد منهم سخطا للدين بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا وكذلك الإيمان حتى حين تخالط بشاشة القلوب لا يسخطه أحد. باب فضل من استبرأ ديني. قال حدث أبو نعيم قال حدث زكريا بن زكريا عن عام قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. من اتقى الشبهات استبرأ دينه وعرضه وقع في الشبهات وقراء أن يرعى حول الحمى يشرك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صح صح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. باب أداء الخمس من الإيمان. قال حدث علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة أنه قال كنت أقعد مع ابن عباس رضي الله عنهما يجلسون على سريره فقال أقم عندي حتى أجعلك سهم من مالي. فأقمت عنده شهرين ثم قال إنه وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد قال ربيعة قالوا وبيعت قال محرم بقوم أو بالوفد غير خسارة ولا ندامة. فقال يا رسول الله إنا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضاه، فمنا بأمين فصل نخبر بهم وأنا ندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال تجرم الإيمان بالله وحده، قال الله ورسوله أعلم، قال شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع، عن الحنتم والدباء والنقي والمزفة وربما قال المقيه، وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل مما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته على نيته، نفقة وجه على أهلي يحتسبها صدقة. وقال ولكن جهاد منية. قال حدث عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن أحد سعيان محمد بن إبراهيم عن قامة عن قامة بن وقاص عن عمر رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأعمال بالنية لكل مما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الدنيا يصيبها المرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال حدثنا حجاج بن مهان قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عدي بن ثابت أنه قال سمعت عبد الله بن زيان أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أنفق وجه على أهله يحتسبها فهو له صدقة. قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعبة عن الزهري أنه قال حدثنا عامر بن سعد عن سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك أن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله لا وجهت عليها حتى ما تجع فيه في امرأتك. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله. قال حدثنا مسدد قال حدثني أحيان إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله عن جرير بن عبد الله أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة أنه قال سمعت جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول يوم مات المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له الوقاية والسكينة حتى يأتيكم أمينكم فإنما يأتيكم الآن. ثم قال استعفوا لأمينكم فإنه كان يحب العفو. ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعت على هذا رب هذا المسجد إني أنصح لكم. ثم استغفر ونزل. قال رحمه الله تعالى كتاب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل العلم وقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، وقوله وقوله عز وجل رب زدني علما. باب من سئل علما وهو مستغل في حديث لا تم الحديث ثم أجاب السائل. قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا فريح حاء وحدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فريح قال حدثنا أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاء أعرابي فقامت الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا انقضى حديثه قال أين أواه السائل عن الساعة. قال ها أنا يا رسول الله. قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال أسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. باب ما رفع صوته بالعلم. قال حدثنا أبو النعمان عائم بن فضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمي رضي الله عنهما أنه قال تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرنا فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح لأوجينا فنادى على صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. وقال الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت سواحدة. وقال المسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وقال حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن ديان عن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، فحدثني ما هي؟ فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله وقع في نفسي أنها النخلة فاستحيت. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال هي النخلة. فأبو طرح الإمام المسألة على أصحابي ليختبر ما عندهم من العلم. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار أي ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، حدثني ما هي؟ قال فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله فوقع في نفسي أنها نخلة. ثم قال حدثنا ما هي يا رسول الله؟ ثم قال حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال هي النخلة. وما جاء في علم قول الله تعالى وقل رب زدني علما. القراءة والعرض على المحدث وراء الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة. واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحيث ضمام ابن ثعلبة رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن نصلي الصلوات؟ قال نعم. قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقول أشهد أن فلان ويقرأ ذلك قراءة عليهم. ويقرأ المقري فيقول القارئ أقرأني فلان. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن حسن الواسطي عن عوف عن الحسن رضي الله رحمه الله أنه قال لا بأس بقراءة على العالم. وأخبرنا محمد بن يوسف الفرابي وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان وقال إذا قرأ على المحدث فلا بأس أن يقرأ. حدثني قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد ليث عن سعيد هو المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول بنا نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. دخل رجل على جميع فأناخوا في المسجد ثم عقلوا ثم قال لهم أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهراني؟ فقلنا هذا رجل الأبيض المتكئ. فقال هو رجل بن عبد المطلب ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال رجل النبي صلى الله عليه وسلم إني سألك فمشدد عليك في مسألة لا تجد علي في نفسك. قال سل عما بدا لك. فقال أسألك بربك رب من قبلك آه الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال اللهم نعم. قال أنشدك بالله آه الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله آه الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من سنة. قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله آه الله أمرك أن نأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فنقسم على فقرائنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال رجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام لثعلبة أخو بني سعد بن بك وهو موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فأبو يذكر في مناوة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس نسخ عثمان المصاحف فبعث بها للآفاق. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويحيى وعبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد وما يكون ذلك جائزة. واحتج بعض أهل الحجاز في المناوة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال تقرأ حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فما بلغ ذلك المكان قرأه عن الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث كتابه وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فما قرأه فما قرأه مزقه. فحسبت أن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. قال حدثنا محمد بن قاتل قال وأبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتل عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وأراد أن يكتب. فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر بيضه في يده. فقلت قتالة من قال نقشه نقشه محمد رسول الله. قال أنس باب من قال حيث ينتهي به المجلس ما وفودة في حلقة فليس بها. قال حدث إسماعيل قال حدث ما كان إسحاق بن عبد الله بن أبي طالح أن أبا موت ولا عقيل أبي طالب أخبر عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذا أقبل ثلاثة نفرين من قبل فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب واحد قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حلم فرأى فوجة فحلقة فجلس فيها ومن آخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثالثة أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم باب مبلغ أو عام سامع. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشير قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن أبي بكرة عن أبيه أنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه قال أي يوم من هذا؟ فسكنا حتى ظن أنه سيسميه سوى اسمه. قال أيس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال أفي شهر هذا؟ قال فسكتنا حتى ظن أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أيس بذي الحجة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ منه أوعى له منه. فأبن العلم قبل العمل والعمل قول النبي قول الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ بالعلم وأن العلماء هم ورثة الأنبياء وورثوا العلم من أخذه وأخذ بحظ وافر ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له به طريقا الجنة. وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال وما يعقلها إلا العالمون. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يهد الله به خير فقهه في الدين وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر رضي الله عنه لو وضعتم الصمامة على هذه وأشار إلى قفاه ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيز علي لأنفذتها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كونوا ربانيين حلماء فقهاء. وقال رباني الذي ربي الناس بصغار العلم قبل كباره. أبو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالمواعظة والعلم كي لا ينفروا. قال حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن عمش عن أبي وائل عن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالمواعظة في أيام كراهة السآمة علينا. قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التيح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر. باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل أنه قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس. فقال هو جنيا أبا عبد الرحمن وددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال إنه قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكون أمن لكم وإني أتخولكم بالمواعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. باب من يريد الله بخير يفقهه في الدين. قال حدثنا سعيد بن عفين قال حدثنا وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية رضي الله عنه خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله بخير يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي وأن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله. باب الفهم في العلم. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال قال ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال صحبت ابن عمر إلى المدينة رضي الله عنه فلم يسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حديثا واحدا. قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمارة فقال إن من سجد شجرة مثلها كمثل المسلم فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. باب الاغتباط في العلم والحكمة. وقال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا. قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا اثنتين وجاء أتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق وجاء أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. أو ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر الخضر وقوله تعالى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت وجدا. قال حدثني محمد بن عزي ابن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب أنه قال حدث أنه حدث أن عبيد الله بن عبد الله أخبر ابن عباس رضي الله عنهما أنه تما هو والحبوب بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى. قال ابن عباس رضي الله عنهما هو خضر فمر به وروي بن كعب فدعاه ابن عباس رضي الله عنهما فقال إني تمرت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى رقيه هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ماء من بني إسرائيل جاء هود فقال هل تعلم أحد أعلم منك؟ قال لا. قال موسى لا. فوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فرجع فإنك ستلقاه. وكان يتبع أثر الحوت في البحر فقال موسى لفتاه فقال موسى فتاه أتي دعوني أستخط فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أذكره. قال ذلك كما كنا نبغي فارتدى على أثارهما قصصا فوجدا خضرا فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن عباس رضي الله عنهما أنه قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم علمه الكتاب. باب ما يصح سماع الصغير. قال حدثنا إسحاق بن أبي وسيم قال حدثني مالك عن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقبلت واكما على حمام أتين وأنا يومئذ قد ناست لحتما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا إلى غير جدار فمرت بين يدي بعض الصف وأسرت أتان ترتع فدخلت في الصف فمنكر ذلك عليه. قال حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسلم قال حدثني محمد بن حبيب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمد بن ربيعة أنه قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجة في وجهه ابن خمس سنين من دلو قال أبو خروجي في طابع بسم الله قف يا جماعة أصلا ما تعبت كثيرا خلاص الآن استغرق ساعة وما أدري كم ساعة تحتاج القراءة هذه من 50 إلى 60 ساعة إذا تكملون قراءة صحيح البخاري من بين 50 إلى 60 ساعة بس القاري واحد ما أدري هل تستمر الشيخ ساعة كاملة أنت تستطيع تقرأ أو لابد واحد يعينك ها؟ كما تريده. طيب نتوقف إلى هنا. نعم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن كان لدى أي واحد استفسار نعم هذه صيغة التحمل في هناك فرق بين أخبرنا وحدثني في فرق بسيط إنما الخلاف هو في قول البخاري فقد قال فلان قال أصبغ أما حدثنا وأخبرنا وحدثني وأخبرني هذه صيغة تحمل ليس فيها خلاف كبير إنما خلاف بسيط إذا أخبرني معنا كنت وحيدا أخبرنا كنت في الجماعة هكذا ولكن المشكلة عند البخاري لما يقول قال أصبغ وهو من شيوخه هل هذا مؤلق